وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تولى لنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبشارنا وقوتنا وحيتنا بجاه الله ثم جفانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مهارة في رغبتنا لا صدق بيننا ولا خوف ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى بحمدك اللهم إنا إلا أنت صلاة الله وسلامه.